شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال، لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله الإخوة والأخوات عبر أثير إذاعة صدى الجهاد، حياكم الله جميعا في سلسلة نفحات رمضانية. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حديثنا إليكم هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات عن آية من كتاب الله، عن آية من دستورنا العظيم، دستور حياتنا ومنهج عيشنا، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. حينما نتكلم إخواني عن الطاعات، يذهب ذهن كثير من الناس ويذهب تفكير فئام من الناس إلى أن الحديث عن الطاعة هو حديث عن الصلاة والصيام والصدقة، وينسون أن الإسلام أعظم من ذلك بكثير. فالإسلام صلاة وصيام وصدقة وجهاد وقرآن وعقيدة، والإسلام أخلاق وإحسان وتعاون، والإسلام تناصح وتواصل. الإسلام هو الحياة بكل تفاصيلها، الإسلام هو التعامل مع الجيران، الإسلام هو التعامل مع الأقارب، الإسلام هو البيع والشراء، الإسلام داخل معنا في كل منحى من مناحي حياتنا. لذلك حديثنا اليوم عن آية من كتاب الله تبين لنا كيف ينبغي لنا أن نعيش كمسلمين فيما بيننا. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انظر إلى هذه الآية العظيمة، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى على أن نتعاون وأن يعين المسلمون بعضهم بعضا في كل شيء من أمورهم. لم يقل له تعاونوا في أداء الصلاة أو في بناء المساجد أو في الجهاد فحسب، بل قال على البر. البر كل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، من أمور الصلاة والصيام والعبادة، ومن أمور التعامل مع الناس. لذلك خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس عند الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس. فتعالوا لننظر إلى تطبيق هذه الآية في واقعنا، هل نحن نتعاون على البر والتقوى حقا في حياتنا؟ تعالوا إلى أن نطبق هذه الآية على واقعنا في الشام، على أمثلة بسيطة تضع الإنسان أمام مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى في باقي أموره، وهي كنموذج يسير. تعالوا ننظر إلى تعاوننا في النظافة الطرقات والشوارع، حيث أن المناطق التي حرت ربما لا يتواجد في كثير منها من يقوم بهذه المهمة. هل تتعاون أنت مع إخوانك المسلمين في تنظيف الأماكن التي هي قريبة من دارك وقريبة من دكانك؟ هل تتعاون في إصلاح الطرقات وإصلاح بعض المطبات التي تؤذي الناس في طريقك وقرب دكانك؟ هل تتعاون على البر والتقوى في أمور جيرانك وحاجاتهم؟ هل تتعاون على البر والتقوى فيما هو أبعد من ذلك، في إعانة الملهوف وإغاثة المنقطع؟ كما لو قصف لا قدر الله بيت لجارك أو بيت قريب منك، أتتعاون معه أم تكتفي بالتألم لحاله؟ إن المسلم حقا هو الذي إذا رأى أخاه في حالة يحتاج إليه فيها انطلق في إعانته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها، وفي رواية أقضيها له، أحب إلي من أن أعتكف شهرا. فلتكن مسلما حقا بخلقك ودينك وعبادتك وتعاونك، فإذا ما قصف بيت لقريب لك أو لجار لك أو لرجل من عامة المسلمين فانطلق نحوه. ساعده في إزاحة الركام، أزح الركام عن طريق المسلمين، بل انظر إليه، انظر كيف تساعده في تأمين دار له. إن كان القصف يسيرا وأراد أن يعيد ترميم بيته، فساعده بما تجود به نفسك من أدوات منزلية أو من مال يعينه على ترميم داره. هكذا هم المسلمون. إذا رأيت رجلا من عامة الناس في الطريق يريد أن يصل إلى مكان قريب في طريقك، فخذه معك وأوصله إلى مكانه. تعاون مع المسلمين في كل شيء، فإن من نصر مسلما في موطن يحب فيه نصرته نصره الله، ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته خذله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تعاونوا أيها الإخوة فيما بينكم، في طعامكم، في شرابكم، في إصلاح ذات بينكم. تعاونوا في من لا يجدون مأكلا ولا يجدون مشربا. إذا رأيت أسرة نازحة فلا تتركها حتى تؤمن لها مسكنا. هكذا هم المسلمون حقا، وهكذا كانت أخلاق المسلمين، وهكذا فلتكن أخلاقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أترككم في حفظ الله ورعايته، إلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة حلقات نفحات الرمضانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.